ليك فرصة جميلة تسمع همسة ربنا ليك النهاردة بتقول لك هديلك. عشان كده النهاردة لو انت فعلا ضعيف تعبان متأذب الجو مضطرب حواليك كل امورك متعبة عايز الرب يمدلك ايده هو مادي ايده فعلا بس قول للرب النهاردة افتح عيني اشوف ايدك الممدودة في وقت ضعفي اراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك عند رجوعي تمسح دموعي وترسلي تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني عند رجوعي تمسح دموعي وترسلي تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك ربي أراك أراك دربي ونسمتي من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي ربي أراك أراك دربي ونسمتي من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني أعني وخذ يدي بيدك لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وأخذ يدي بيدك. يا رب يا اللي انت شايف قد ايه انا محتاج انك تاخد بايدي، يا اللي بتمد ايدك لكل محتاج وضعفان وغرقان وتعبان.